بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. القصيدة النونية للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 37. نعمهم بالله في الخلق والرزق والإحسان، أنهم يعلمون أن هذا لله وحده، وهذا توحيد ربوبية وهم مقرون به، وإنما ساووهم بالله في المحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وهنا يأتي مفترق الطرق، فالذي يحب الله حبا خالصا لا يحيد عن أوامر الله ونواهيه، والذي يحب الله ويحب معه غيره يتبع كل ناعق، وكل تارة يعمل عبادة لله وتارة يعمل عبادة لغيره، لأنه يحب هذا ويحب هذا. نعم. فالله عندهم هو الخلاق والرزاق مول الفضل والإحسان. نعم. لكنهم ساووهم بالله في حب وتعظيم وفي إيمان. عندنا قسمان: المحبة مع الله والمحبة في الله ولله. المحبة مع الله شرك، من أحب مع الله غيره محبة عبودية هذا شرك أكبر. أما الحب في الله والحب لله فهذا من حقوق التوحيد، وهذا دين. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله هذا هو المطلوب. الحب في الله والحب لله هذا مطلوب وهو علامة على الإيمان. من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، كما يقول ابن عباس رضي الله عنه، إنما تنال ولاية الله بذلك. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله: رجلان تحابا في الله، هم من أجل الدنيا طمع الدنيا، وإنما في الله حبه لله، لأنه عبد صالح فأنت تحبه لصلاحه واستقامته، لا لأنه أعطاك شيء أو يعطيك شيء، إنما تحبه لأجل الله، لأن الله يحبه أنت تحب لله. هذا هو الحب في الله والحب لله، وهذا دين وإيمان. أما الحب مع الله إنه شرك. نعم. جعلوا محبتهم مع الرحمن ما جعلوا المحبة قط للرحمن. ما أخلصوها. فكونهم يحبون الله لا ينفعهم إذا كانوا يحبون معه غيره. العبادة ما تنفع إلا مع الإخلاص. نعم. لو كان حبهم لأجل الله ما عادوا أحبته على الإيمان. هذا هو الحب في الله، الذي يحب في الله ما يعادي أولياء الله، إنما يحبهم. علامة الحب في الله أنك ما تعادي أولياء الله، أن تحبهم دائما وأبدا، ولو ما بينك وبينهم نسب، ولو هم نهل بلدك، ولو هم ما أعطوك شيء، بل لأجل دينهم ولأجل محبتهم لله عز وجل. نعم. ولما أحبوا سخطه وتجنبوا محبوبه ومواقع الرضوان. من علامة محبة الله أن تفعل ما أمرك الله به وتترك ما نهاك عنه، يعني علامة محبة الله. يعني علامة محبة الله لها علامات: أولا محبة أوليائه، ثانيا من علامات محبة الله اتباع شرعه سبحانه وتعالى: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من علامات محبة الله اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء به. محبة الله ما هي بدعوة، لها علامات وأدلة تدل عليه. محبة أوليائه وأحبابه ومحبة ما شرعه الله عز وجل واتباعه. نعم. شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان. هذا علامة المحبة وشرطها اتباع ما أمر الله به وترك ما نهى الله، وأن تحب ما أمر الله به وتبغض ما نهى الله عنه. ولهذا يقول بعض السلف: لا تكون محبتك لله صحيحة حتى يكون ما يبغضه الله أبغض عليك من الصبر. أما أن تدعي محبة الله وأنت ما تبغض المعاصي ولا تبغض العصاة، هذا دليل على نقصان المحبة أو على عدم المحبة أصلا. نعم. فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. الله يحب الصالحين، يحب المتقين، ويحب المحسنين، فأن تحبه لأن الله يحبه. الله يحب الأعمال الصالحة ويبغض الأعمال السيئة ويبغض الكفار والمشركين، فأنت تحب ما يحبه الله وتبغض ما يبغضه الله من الأشخاص ومن الأعمال. هذه علامة المحبة الصحيحة. نعم. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني. نعم، هذا بيان لما سبق من علامة محبة الله محبة أوليائه. أما من يدعي أنه يحب الله وهو يبغض أولياءه فهذا بهتان وكذب، هذا بهتان وكذب. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني. أنت تبغض ما يبغضه الله وتحب ما يحبه الله، وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ تدعي محبة الله وأن تبغض أولياء الله وتحب أعداء الله، هذه محبة الشيطان ما هي محبة الله عز وجل. نعم. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني، وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ ليس العباد. أين المحبة التي تدعيها وأنت تعادي أولياء الله وتحب أعداء الله؟ كذب، ولا وجود لهذه المحبة التي تدعي. إذن فالصوفية الذين يدعون أنهم يحبون الله وينقطعون بزعمهم لمحبة الله وهم لا يتبعون شرع الله ولا يحبون أولياء الله ويحبون المبتدع والمشركين، هؤلاء كذبة في دعواهم. نعم. وكذلك ما هو خاص بالصوفية، كل من يدعى محبة الله وليست فيه هذه العلامة وهذا الدليل. نعم. ليس العبادة غير توحيد المحبة مع خضوع القلب والأركان. العبادة كما بينها في محل سابق، أو العبادة هي وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. العبادة غاية الحب مع غاية الذل لله عز وجل، لابد من الأمرين، قطبان هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. هذا هو عن المحبة الصادقة وعلاماتها الصحيحة. نعم. والحب نفس وفاقه فيما يحب وبغض ما لا يرتضي بجنان. فتعريف العبادة باختصار هو غاية الحب مع غاية الذل. فمن أحب شيئا ولم يذل له هذا ليس عبادة. فمن أحب زوجته أو أحب أولاده ولم يذل لهم ويخضع لهم هذه ما هو محبة عبادة، هذه محبة طبيعية لا تدخل. بمحبة العباد. وكذلك من ذل لشيء ولم يحبه فليس هذا بعباد، كمن ذل وخضع لسلطان جائر أو ظالم ذل له وخاف منه لكنه لا يحبه هذا ليس عبادة. نعم، العبادة ما اجتمع فيها الأمران، غاية الحب مع غاية الذل للمحبوب. المحبة دينية وطبيعية. نعم، طبيعية لا يؤاخذ عليها، وإنما الكلام في المحبة الدينية هذا تعريف. والتعريف المفصل ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، والمحبة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. نعم. ليس العبادة غير توحيد المحبة اسم جامع لما يحبه الله، لما يحبه الله، فأنت تحب ما يحبه الله. نعم. ليس العبادة غير توحيد المحبة مع خضوع القلب والأركان، هذا تعريفها المختصر. وأشار إليه سابقا بقوله وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده. نعم. والحب نفس وفاقه فيما يحب وبغض ما لا يرتضي بجناني، هذه علامة، علامة المحبة، أن توافق المحبوب فيما يحب وأن وفيما يكره، فتحب ما يحب وتبغض ما يبغض. نعم. ووفاقه نفس اتباعك أمره والقصد وجه الله للإحسان، كما سبق أن العبادة لها ركنة، الإخلاص والمتابعة. نعم. هذا هو الإحسان شرط في قبول السعي فافهمه من القرآن، الإحسان هو إتقان العبادة وإتمامها، إتقان العبادة وإتمامها هذا هو الإحسان. قال الله جل وعلا الجزاء الإحسان إلا الإحسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تعبد الله على وجه المشاهدة كأنك تشاهد الله عيانا، من قوة الإيمان واليقين كأنك تشاهد الله وتراه، فإن لم تبلغ هذه المرتبة فتعلم أنه يراك، تعلم أنه يراك فتخاف منه ومن مراقبته سبحانه وتعالى، هذا هو الإحسان. نعم. والاتباع بدون شرع رسوله عين المحال وأفضل البطلان، نعم، الذي يدعي محبة الله ويتبع غير الرسول صلى الله عليه وسلم هذا غاية البطلان، لأن علامة محبة الله اتباع رسوله، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، بل أطيعوا الله والرسول، علامة المحبة طاعة الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وهذا رد على اليهود لما ادعوا أنهم يحبون الله، حداهم الله بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، لأن علامة المحبة هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا نبذت كتابه ورسوله وتبعت أمر النفس والشيطان وتخذت أندادا تحبهم كحب الله كنت مجانب الإيمان، ما إذا ادعيت محبة الله وأنت في نقيضها، لا تطيع أوامره ولا تجتنب نواهيه ولا تحب أولياءه ولا تبغض أعداءه، فأين المحبة؟ ما في محبة، إذا انتفت الأدلة انتفى المدلول. نعم. ولقد رأينا من فريق يدعي الإسلام شركا ظاهر التبيان، يذكر رحمه الله ما حصل في وقته من الناس يدعون أنهم من أهل التوحيد، أنهم يحبون الله عز وجل، ورأى منهم العجائب من المخالفات ومن المكابرات ومن معاداة أولياء الله وبغض أولياء الله ومحبة أعداء الله، تقريب أعداء الله على في وقته، فكيف بوقتنا هذا؟ نعم. ولقد رأينا من فريق يدعي الإسلام شركا ظاهر التبيان، جعلوا له شركاء والوهم وسووهم به في الحب والسلطان. نعم، كما حصل من عباد القبور، يدعون الإسلام ويدعون محبة الله وهم يعبدون الأموات ويستغيثون بهم ويستنجدون بهم من دون الله عز وجل، هذا تناقض. نعم. والله ما ساووهم بالله بل زادوا لهم حبا بلا كتمان، زادوا بمحبة الأوثان والأصنام والأحجار والأشجار والقبور أكثر من محبتهم لله، بدليل أنه إذا تنقص الله عندهم ما يتحركون ولا يغيرون شيء، وإذا تنقص الذي يعبدونه هاجت هائجته وحملوا سلاحه وانطلقت ألسنتهم بالسب والذم، هذا واضح ومستمر، ما هو في وقت ابن القيم مستمر إلى الآن، إن هؤلاء القبوريين لا يغارون لله إذا انتهكت محارم الله عز وجل، وإذا انتهكت محارم أضيحتهم وقبورهم ثارت ثائرتهم، كما قال الله تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. نعم. والله ما غضبوا إذا انتهكت محارم ربهم في السر والإعلان، يرون المعاصي والمنكرات ويرون المخالفات وتنقص الرب سبحانه وجحد أسمائه وصفاته ولا يغارون لذلك، بل لا يرون الجهاد في سبيل الله، ما يرون الجهاد في سبيل الله، وإذا انتقصت معبوداتهم حصل منهم ما حصل من الغضب والمقاطعة والمصارمة والمعاداة، وهذا ينجر أيضا إلى المقلدين تقليد الأعمى الذين يقلدون الأئمة أو العلماء تقليدا أعمى، إذا ذكرت السنة والأخذ بالدليل والراجح غضبوا قالوا هذا ما يبي الأئمة، وإذا امدح المذهب وامدح الإمام فرحوا واستبشروا، ألهم نصيب من هذا الدم؟ الواجب أن المسلم يدور مع الحق أينما دار ولا يتعلق بغير الحق أبدا، والحق ضالة المؤمن أن وجده أخر، والأئمة رحمهم الله يوصون بذلك، يوصون باتباع الحق وينكرون على من قلدهم وترك الحق، ينكرونها كما هو معلوم من كلامهم ومدون من كتبهم أنهم ينكرون تقليدهم بغير حق ويوجبون اتباع الدليل مع من كان. نعم. والله ما غضبوا إذا انتهكت محارم ربهم في السر والإعلان، حتى إلى ما قيل في الوثن الذي يدعونه ما فيه من نقصان. وهذا ينجر أيضا إلى أصحاب الأحجاب الآن والمناهج الحديثة، إنك إذا مدحت مناهجهم وقادتهم فرحوا بذلك واتخذوك صديق، وإذا أنك بينت ما فيها من معايب وما فيها من أخطاء غضبوا عليك وعادوك، ما يصلح هذا من المسلم أبدا، المسلم يتبع الحق ويفرح بالحق وبيان الحق، لا يتخذ أشخاص أو مناهج يتبعها ويعظمها ويوالي عليها ويعادي عليها، لا حول ولا قوة إلا بالله، الموالاة لله والمعاداة لله عز وجل من أجل الأحجاب والمناهج والمتبعين والمقلدين، هذا ما يجوز في حق الأئمة الأربع الذين هم من أفضل هذه الأمة بعد القرون المفضلة، فكيف بغيرهم من قادة الأحزاب وقادة المناهج الحزبية؟ لا يجوز أبدا، لا يجوز من المسلمين هذا الشيء. نعم. إننا نقبل الحق إما جاء به ونرفض الباطل مع من كان، ولو كان مع من نعظمه أو من نقتدي به إذا أخطأ ونحن نترحم عليه، ولكن ما نرى ما نتابعه على خطأ، نفرح ببيان الحق وظهور الحق. نعم. فأجارك الرحمن من غضب ومن والله ما غضب إذا انتهكت محاسم ربهم في السر والإعلان. حتى إذا ما تجد الآن من أصحاب هذه الأحزاب والمناهج الحديثة من يغضب من عبادة القبور وعبادة الأضرحة وينكر ويدعو إلى التوحيد، بل تجدهم جادين في الدعوة إلى حزبيات. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. حتى إذا ما قيل في الوطن الذي يدعونه ما فيه من نقصان، فأجارك الرحمن من غضب ومن حرب ومن شتم ومن عدوان. وأجارك الرحمن من حرب يقول الشارع فيها وجهان، حرب وهو البغض، الحرب البغض، أو من حرب بالسكون وهو القتال والمدافع. نعم. وأجارك الرحمن من ضرب ومن وأجارك الرحمن من ضرب وتعذير ومن سب ومن سجان. نعم. لماذا سجن شيخ الإسلام بن تيمية حتى مات في السجن إلا من أجل هذا؟ لماذا ضرب الإمام أحمد رحمه الله سجن إلا لأجل هذا؟ لماذا أوذي الأئمة إلا من أجل هذا؟ لأنهم سبوا هذه الأصنام وهذه الأوثان وهذه المتبوعات، وأمروا باتباع الدليل واتباع الشرع وترك ما خالف الكتاب والسنة، فلذلك تسلطوا عليهم وألبوا عليهم الحكام ونيلوا بالضرب والسجن والتعذيب، لكن الحق منتصر ولله الحمد. وما جرى على هؤلاء الأئمة زيادة في حسناتهم يلقونه عند الله سبحانه وتعالى، وما ضر الحق، الحق ينتصر ولله الحمد، والباطل ينخلع. ما نفع الباطل ضجيجهم وإرغاؤهم وإزبادهم، ما نفع ولا رفع الباطل، ولا ضر الحق ما حصل منه من أذى ومن تزهيد بالحق، ما ضر الحق، الحق ولله الحمد منتصر وظاهر ولله الحمد كل زمان ومكان، والباطل مخذول ومهزوم دائما وابدا، لكن قد يداول الله بين الحق والباطل للامتحان والابتلاء، والا فالعاقبه للمتقين والعاقبه للحق، يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نعم. والله لو عطلت كل صفاته ما قابلوك ببعض ذا العدوان. لو عطل كل صفات الرب سبحانه وتعالى مثل ما يفعل الجهمية ما عادوك، لكن لو سبيت أوثانهم أو تنقصتها خذ من العذاب ومن اللوم والتوبيخ والتهديد واستعداء الملوك والرؤساء عليك. نعم. والله لو ما سجن واحد من الجهمية ولا من المعتزلة ولا من عباد القبور، ما سجن واحد ولا عاد واحد، وإنما يعادون أهل التوحيد وأهل الاستقامة وأهل السنة. نعم. والله لو خالفت نص رسوله نصا صريحا واضح التبيان، وتبعت قول شيوخهم أو غيرهم كنت المحقق صاحب العرفان. أي نعم، لو خالفت سنة صريحة واضحة ما أثر هذا فيهم، لكن لو خالفت قولا لإمامهم أو قولا في مذهبهم حصل منهم ما يحصل من العداء والاتهام والتكفير والتبديع. ما يبدعون من خالف السنة، إنما يبدعون من خالف مذهبهم أو خالف قول متبوعين. نعم. حتى إذا خالفت آراء الرجال لسنة المبعوث بالقرآن، نادوا عليك ببدعة وضلالة قالوا وفي تكفيره قولان. إما إنهم يبدعونك ولا بعضهم يكفرك والكافر، اللي يخالف فلان ويخالف المذهب هذا كافر يصل بهم والحد لها. نعم. قالوا تنقصت الكبار وسائرا علماء بل جاهرت بالبهتان. بيان الحق ما فيه تنقص للعلماء، إذا بينت الحق وبينت الخطأ هذا ما هي تنقص للعلماء. العلماء رحمهم الله مجتهدون، إن أصابوا فلهم أجر وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، فهم مأجور على كل حال، وما تنقصناهم بل نترحم عليهم ونثني عليهم. لكن ما هو معنى هذا إننا نأخذ للخطأ من أجل تكريمهم على ما يزعمون ومن أجل تبجيلهم، هذا ما هو تبجيل لهم ولا مدح لهم، لا يرضون بذلك. يقول الإمام الشافعي: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. الإمام مالك يقول: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد كما تعلمون يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحة يذهبون إلى رأي سفيان. الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه أقوال الأئمة، ما اعتبروا يعني مخالفتهم إذا أخطأوا ما اعتبروا هذا تنقصا له، بل اعتبروه مدحا وأثنوا على من فعله. نعم. قالوا: تنقصت الكبار وسائرا علماء بل جاهرت بالبهتان، هذا ولم نسلبهم حقا لهم ليكون ذا كذب وذا عدوان. ما سلبنا هؤلاء الأئمة حقا لهم لأنهم ليس لهم حق الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. الاتباع من حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس من حق العلماء اتباعهم أصابوا أو أخطأوا، وإنما نتبعهم إذا أصابوا لاتباعهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لا لأجلهم هم بل لأجل اتباعهم الرسول صلى الله عليه وسلم. المتبع المطلق هو الرسول صلى الله عليه وسلم، أما العلماء فيتبعون فيما وافقوا فيه الرسول ويخالفون فيما خالفوا فيه الرسول، لأنه ليس من حقهم الاتباع المطلق. الاتباع المطلق للرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، معصوم عليه الصلاة والسلام. أما العالم فإنه غير معصوم، يخطئ ويصيب، فنأخذ بما أصاب لا لأجله هو، وإنما لأجل أنه متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، ونجتنب ما أخطأ فيه، وليس بهذا تنقص له لأننا ما ظلمناه حقا. نعم. وإذا سلبت صفاته وعلوه وكلامه جهرا بلا كتمان. أما إذا تأديت على الله عز وجل سلبت علوه على عرشه، سلبت صفاته نزوله إلى سماء الدنيا وما جاء من صفاته، فهذا عندهم سهل هم، بس ما تجي أئمة مقادمة ولا الرب ما عليهم، سوى اللي سلب. ولهذا يقول بعض الشعراء العصريين: يقاد للسجن من سب الرئيس ومن سب الإله، فإن الناس أحرار. أي نعم، نفس الشيء. نعم. وإذا سلبت صفاته وعلوه وكلامه جهرا بلا كتمان، لم يغضبوا بل كان ذلك عندهم عين الصواب ومقتضى الإحسان. ثم يقولون هذا هو الصحيح، ولا يقولون أن الناس أحرار في هذا، هذه عقائد والناس أحرار في عقائدهم، يسوون اللي هم يبغون، ما في غيره ولا في غضب لله ولا في جهاد في سبيل الله. خلوا عباد الأصنام يعبدون الأصنام، وقلوا كل على مذهبه كل على دينه. نعم. والأمر والله العظيم يزيد فوق، والله والأمر والله العظيم يزيد فوق الوصف لا يخفى على العميان. وإذا ذكرت الله توحيدا رأيت وجوههم مكسوفة الألوان، بل ينظرون إليك تزرا مثلما نظر السيوت إلى عصا الجوبان. إيش الجوبان عندك هذه الحاشية؟ دورت معنى الجوبان؟ الله يرسل الراعي. نعم. هذا شيء؟ ما في شيء. نعم. اللي نسخة الاستحمام الحوبان. والحوبان مش معنى. نعم. عفى الله. وإذا ذكرت بمدحتي شركاءهم يتباشرون تباشر الفرحان. نعم. والله ما شموا روائح دينه يا زخمة أعيى الطبيب زماني. يعني مثل المصاب بالزكام، هم صاروا مثل المصاب بالزكام، ما يشمون من كثرة ملابسة هذه الأمور، أصبحوا ما يشمون الخبث نسأل الله العافية مثل المذكور. نعم تعطل عند حاسة الشم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول الناظم رحمه الله: فأجارك الرحمن من غضب ومن حرب ومن شتم ومن عدوان. أرجو من فضيلتكم إعادة الوجهين في كلمة حرب مع توجيهها. حرب حرب ولا حرب؟ حرب يعني بغض العداوة، الحرب العداوة، وأما حرب فمعروف هو القتال. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ما معنى النسوان في قلبه؟ النسوان النسوان معناه السكران، النسوان السكران. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ما حكم من يقول إنه يأخذ بالقرآن دون السنة أو العكس أكثر ما يريد؟ هذا كذاب، لو أخذ بالقرآن أخذ بالسنة، لأن القرآن فيه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وفيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وفيه من يطع الله والرسول، ماذا يطع الله فقط؟ يطع الله والرسول، وفيه من أطاع من يطع الرسول فقد أطاع الله، فهم ما أخذوا بالقرآن، إذا تركوا السنة ما أخذوا بالقرآن، هذا كذب. نعم. أحسن الله إليك قضية الشيخ. ذكرتم المحبة في الله، فإنه يوجد معي في عملي شخص فيه من علامات الخير والصلاح، فهو محافظ على الصلاة ولكنه غير ملتزم، وبحكم عمله معي ولزامه لي أغلب ساعات العمل، وإني أسعى في أن أكون سببا في أن أكون سببا في هدايته ويقبل مني كثيرا، فإني أحبه بالله بأن يسمع ويقول، أريد أن أكون ملتزما ولكن لا أستطيع، فما حكم محبتي له والحالة هذا؟ العلماء ذكروا أن الأقسام ثلاثة: القسم الأول من يحب حبا خالصا، وهو المسلم المستقيم على طاعة الله الذي ليس عنده مخالفات، هذا يحب حبا خالصا. والقسم الثاني من يبغض بغضا خالصا لا محبة معه، وهو الكافر والمشرك لأنه عدو لله عز وجل. والقسم الثالث من يحب من وجه ويبغض من وجه، وهو المؤمن العاصي، فيحب من أجل ما فيه من الخير والتوحيد، ويبغض من أجل ما فيه من المعاصي، يجتمع في حقه حب وبغض. وصاحبك من هذا القسم، تحبه من أجل ما فيه من الخير، وتبغض معاصيه وما فيه من الشر، وتناصحه لعل الله يهديه. نعم. وبلغ الشيخ صلى الله إليكم، قبل فترة في الصحف أخرجوا صورة أناس في إحدى الدول العربية يذبحون كبشا أمام إحدى الستارات إذانا لافتتاحها، فما حكم هذا العمل؟ هذا موجود إن إذا نزلوا بيت أو افتحوا مصنع أو افتحوا معهد جديد يذبحون أمام المدخل ويرشون بالدم، يقولون هذا يطرد الجن، هذا شرك والعياذ بالله، هذا تقرب إلى الجن، يذبح لهم من أجل أن يأمن من شرهم. والذبح عبادة لا تجوز إلا لله عز وجل، تقرب إلى الله، لا يجوز الذبح للجن والشياطين لأجل اتقاء شرهم، هذا شرك أكبر. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. أليس على من يذهبون إلى البلاد التي فيها شرك، أليس عليهم خطر الوقوع في هذا الشرك، أو على الأقل استحسانه أو السكوت عنه بحجة الدعوة؟ ما في شك عليهم خطر، لكن إذا راحوا بالدعوة إلى الله وبيان هذا الشرك والتحذير منه، هذا لا بد منها، الدعوة إلى الله لا بد منها، ويعينهم الله يتجنبون الأشياء أسباب الفتنة، يتجنبونها ويدعون إلى الله إذا كانوا من أهل العلم ومن أهل البصيرة، أما إذا كانوا جهالة أو ما عندهم علم راسخ لا يجوز لهم يذهبون. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. عرف بعضهم العبادة قائلة: ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. نعم هذا صحيح، هذا التعريف، ما أمر به شرعا، يعني العبادة توقيفية، ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي، العقل ما له دخل فيها، ما له دخل، ما استحسنه العقل لا يكون عبادة حتى يدل عليه الشرع. ولا اضطراد عرفي، ما تنقل من عادات الناس وما عليه الناس والمجتمعات، إنما تؤخذ من الكتاب والسنة فقط، ما تؤخذ من العادات والتقاليد ولا تؤخذ من العقول، وإنما تؤخذ من الوحي. التعريف صحيح. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. قال بعض العلماء إن التوكل على المخلوق فيما يقدر عليه شرك أصغر، فما الدليل على هذا القول؟ توكل على الله، وعلى الله فتوكل، وهذا حصل. فلا يجوز تقول توكلت على فلان، ولكن تقول وكلت فلان، ما في بس وكلت فلان، وكلتك يا فلان، الحال. أما توكلت عليك أو توكلت على فلان هذا لا يجوز، هذا لفظ لا يصح إلا لله عز وجل. نعم. أحسن الله إليك قضية الشيخ. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لا. ها؟ لا ما يصح. تقول أنا أعبد الله ثم أعبد فلان، تجيب ثم ما تحل المشكلة في هذا. نعم. أحسن الله إليك. هل يوجد أدلة على جواز التزبية بالكتاب والسنة؟ لأن بعض الناس يقول إن شيخ الإسلام يرى جواز ذلك بشرطين. حزب الله، حزب الله اللي يتبع الكتاب والسنة هؤلاء هم حزب الله. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، إلى قوله أولئك حزب الله، على إن حزب الله هم المفلحون. وقبلها ذكر حزب الشيطان، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان. فالناس على قسمين، إما حزب لله وإما حزب للشيطان. المؤمنون حزب الله، والكفار والمشركون حزب الشيطان. نعم. يقول ان بعض الناس يقول ان شيخ الاسلام يرى جواز ذلك بشرطين، الاول عدم التعصب بالحزب، والثاني التعاون على البر والتقوى. ذكرنا قلنا التعاون على البر والتقوى والاخذ بالحق مع من كان، هذا واجب، هذا واجب. وهؤلاء هم حزب الله اللي يتعاونون على البر والتقوى وياخذون الحق مع من كان ويتركون الباطل ولو كان مع احب الناس اليهم واقرب الناس اليهم، هذا هو حزب الله عز وجل. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيله. لما نرد على من قال ان عمر رضي الله عنه قال: نعم البدعه الحسنه، او نعم البدعه هذه، فيستدلون بهذه المقوله على اثبات البدعه الحسنه؟ نرد عليه بأمرين. أولا أن عمر قال هذا في حق صلاة التراويح، صلاة التراويح سنة وليست في بدعة، لأن فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه ليالي تخلف عنهم في الأخير خشية أن تهرب عليه. فعمر لم يعمل بدعة وإنما عمل سنة وأحيا سنة. الجواب الثاني أنه ليس بالبدعة هنا قول عمر نعمة البدعة، ليس مراده البدعة الشرعية، وإنما مراده البدعة اللغوية، شيء نسيه الناس ثم جمعهم على إمام واحد، هذا شيء جديد يعني بالنسبة لهم، فهو بدعة لغوية لا شرعية. ما الشرعية فلا بدعة شرعية، لأن صلاة التراويح سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول: أقيمت إحدى الدورات العلمية في مسجد من مساجد الرياض، وقام الإخوة القائمين على المسجد بتصوير تلك المحاضرات على الفيديو وإدخال الكاميرات إلى المسجد، فما حكم هذا الفعل؟ وهل فيه مصلحة شرعية؟ تصوير لا يجوز، التصوير حرام، ولا تجوز الدعوة عن طريق التصوير، ما يستخدم التصوير من أجل الدعوة، دعوة غنية عن هذه الأمور، كيف ندعو إلى الله في طريق معصية؟ الرسول حذر من التصوير ولعن المصورين، وأخبر أنه أشد الناس عذابا يوم القيامة. الدعاة هم أولى الناس بالنهي عن التصوير والابتعاد عن التصوير، وإذا صور الدعاة فإن هذا يجر الناس إلى التساهل في التصوير أو استباحه، ما دام هؤلاء طلبة علم دعاة يصورون بدون حناجة ما علينا شرعا، بل ربما يقولون هذا شيء طيب، فهذا أمر يجب أن يغلق ولا يجوز التصوير. الدعوة غنية ولله الحمد بطرقها الشرعية عن التصوير، ما فعله هؤلاء الإخوة خطأ بلا شك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول: ما حكم مشاركة التلبال؟ وإن كان حراما فماذا أفعل به؟ هل نكسره أو نبيعه أو نعطيه المبرة الخيرية؟ التلبال بلية من البلايا، والغالب أنه يجلب الشر، فتجنبه والابتعاد عنه أحسن، وكونك تكسره أحسن لك من أنك تبيعه. اكسره والحمد لله واسترح منه. نعم. يذهب عليك بعض القروش ما يخالف، اكسره واسترح منه، ويكون هذا زجر لنفسك عن هذا العمل. نعم. أحسن أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، يعيش بيننا نصارى يقولون إن الله ثالثه ثلاثة، وأعلم من المسلمين من يتزوج منهم ويعاملهم معاملة أهل الكتاب. السؤال: هل نعاملهم معاملة أهل الكتاب أم نعاملهم معاملة الكفار؟ لا، نعاملهم معاملة أهل الكتاب، لأن هذا موجود وقت نزول القرآن. أتورى الذين يقولون إن الله ثالث ثلاث، موجود قولهم بالتثليث، وموجود قولهم المسيح ابن الله، ومع هذا يقول جل وعلا: والمحصنات من الذين ولحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وهم يقولون بالتثليث ويقولون المسيح ابن الله، الله جل وعلا أباح الزواج منه، مع أنهم يقولون هذه المقالات. فيكون هذا مخصصا لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، يكون هذه الآية مخصصة لها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: يلاحظ من بعض المصلين وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة على الجهة اليسرى من الصدر أو على القلب، فما حكم ذلك؟ لا أعلم هذا دليل أن توضع اليد على القلب أو على جانب الصدر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرض الشمال على اليمين ويضعهما على صدره صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أنه يضعهما على الشق الأيسر أو الشق الأيمن. ما أعرف هذا دليل، إذا كان أحد من الإخوان يعرف دليل يبين لنا. المهم وضع اليدين على الصدر، هذا هو المهم. نعم. كان الله إليك يقول: وما حكم قول استعنا بالله عند قراءة الإمام لقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين؟ لا يجوز هذا في الصلاة، الصلاة ما يقال فيها إلا ما ورد بالدليل، ولا ورد أنه يقال هذا عند قوله إياك نعبد وإياك نستعين، بل على المأموم أنه ينصت. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم. كان الله إليك قضية الشيخ: ما رأيك في رجل إذا تحدث عن بعض علمائنا الأجلاء وصفهم بالتجمد والتشدد، وربما قال: الدين ليس بإطالة اللحى وتقصير الثياب؟ هذا كلام نفاق، هذا كلام المنافقين. على هذا أن يتوب إلى الله عز وجل، ولا يصف المؤمنين المتمسكين بالتجمد أو التشدد، ولا يسخر من اللحية وتقصير الثياب، لا يسخر من السنة. هذا من كلام المنافقين، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، يقول: بعض الأئمة لا يقولون بعد إقامة الصلاة استووا واعتدلوا للمأمومين، وإذا أنكر عليهم قالوا: هذا كان في أول أمر الإسلام. فلما عقل الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عقلوا وتركوه، فما رأيكم؟ هذا القول ما لا دليل عليه، بل المشروع أن الإمام يتفقد الصفوف ويقول: استووا اعتدلوا، سووا صفوفكم، سدوا الفرج، كما كان. هل ورد الحظ في الشرع مثل قولنا فلان محبوب وهكذا، أم أن هذا قدح في جناب التوحيد؟ ما ندري هو محبوب ولا ما هو محبوب، هذا من علم الغيب. ولذلك قوم قارون قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فصار قارون ذو حظ عظيم، ما ندري، هذا عند الله سبحانه وتعالى، ربما يكون هذا ابتلاء وامتحان، ألا نقول هذا محبوب؟ ما ندري. نعم. أحسن الله إليك صاحب المحبوب هو المؤمن المتمسك بدينه ولو ما عنده من الدنيا ولا فلس، هذا هو المحبوب. أما الدنيا منه ما تدل على الحظ، بل قد تدل على النقيض، على الفتنة وعلى الشر. نعم. صلى الله إليك صاحب الفضيلة، يقول: كتاب الحلال والحرام للقرضاوي يباع في المكتبات بشكل كبير، خاصة في المكتبات ودور النشر الإسلامية، فما رأيكم في ذلك؟ رأيي أنه يجب منعه ما فيه من الأخطاء الواضحة، والآن زاد على هذا في برنامج في قناة الجزيرة، زاد على هذا الأمر وصرح بما عنده، وصار اللي في الحلال والحرام شيء يسير عندما يقول الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب أن طالب العلم يحذر من هذه الأمور، ويحذر من دعاة الضلال، ويسأل الله الثبات والهداية للحق. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وأرى أن السائل جزاه الله خير يكتب خطاب عن هذا الكتاب يكتب خطاب سماحة المفتي ويعرض إن شاء الله شاف حوله ما يناسب. نعم. سلام الله إليك صاحب الفضيلة، هل يجوز جمع العقل وقصره مع الجمعة في السفر؟ هذا صدر به فتوى على حياة الشيخ عبد العزيز رحمه الله موقعة منه ومن أعضاء اللجنة أنه ما يجوز، يجوز جمع العصر مع صلاة الجمعة لأنها ليست من جنسها، إنما تجمع العصر مع صلاة الظهر، أما صلاة الجمعة فهي فرض مستقل لا تجمع معها العصر، ولم يكن السلف يعملون هذا، وهذا خطأ، وصدر في الفتوى أن من فعله يجب عليه الإعادة، إعادة صلاة العصر. نعم. صلى الله عليه صاحب الفضيلة، يقول أنا موظف في إحدى الدوائر الحكومية، قد أخبرني مدير القسم الذي أعمل فيه بأن مدير الدائرة يطلب مني القيام بعمل خاص به أثناء فترة الدوام الرسمي وسيعطيني مكافأة على عملي، فقمت بإنجاز عمله ذلك في خلال 3 أشهر تقريبا، وكلفني جهدا كبيرا حيث كنت أجمع بينه وبين عمل الرسمي. السؤال، هل يحق لي أخذ مكافأة على عمل ذلك أم لا؟ لا يحق لك، لا يحق لك إلا راتب فقط، وطاعتك لهذا المدير هذا خطأ ومعصية لولي الأمر، فعليك التوبة إلى الله ولا تعود لمثل هذا الشيء، ولا تأخذ بمقابله شيء لأنه عمل ما هو ليس جائزا ولا سائغا. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في صف العسكرين وتقابل الصفين واستدارة رحى الحرب العوان وتصاول الأقران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ثم ذكر الشيخ رحمه الله مواقف أهل الضلال من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونبذهم الاستدلال بالوحيين وأخذهم بأدلة العقل كما يسمونها الأدلة العقلية وعزلهم نصوص الكتاب والسنة عن الاستدلال، ذكر في هذا الباب أن أهل الحق لا يتركونهم على هذا الضلال وعلى هذا التلبيس ليضلوا عباد الله، وأنه يجب على أهل الحق مقاومة هؤلاء ودحض حججهم وكشف شبهاتهم وفضح زيفهم حتى يتبين الحق وينكشف الضلال. فلو ترك هؤلاء وتركت كتبهم وأقوالهم بدون أن يبين ما فيها من الباطل لراج هذا على المسلمين الذين ليس عندهم بصيرة قوية، ولقالوا لو كان هذا باطلا ما سكت عنه العلماء وما تركوه. وهذا مما يوجب على أهل الحق دائما أنهم لا يسكتون عن فضح الباطل وأهله في كل زمان في كل مكان، فلا مداهنة في دين الله ولا مجاملة في دين الله عز وجل. الله جل وعلا يقول لرسوله: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن، فلا تطع الكافرين، وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا، جهاد بالحجة، قد يكون الجهاد بالسيف والسلاح وقد يكون بالحجة. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فالكفار يجاهدون بالسلاح، وأما المنافقون فيجاهدون باللسان والحجة، فترد افتراءاتهم وزيفهم تلبيسهم على الناس. هذا واجب علماء المسلمين في كل زمان ومكان، ألا يتركوا كلام أهل الباطل ولا يتركوا كتبهم تروج بين المسلمين بدون رد عليها ودحض لما فيها، لأنه قد ظهر الآن من يقول هذه أفكار، حرية الفكر مضمونة لكل أحد ولا يجوز مصادرة أقوال الناس إلى آخر ما يقولونه من الهذيان، فهذا معناه ترك الباطل. والله جل وعلا في كثير من آيات القرآن فضح الكفار ورد شبهاتهم وأبطل حججهم، كذلك فضح المنافقين وكشف أستارهم وبين عوارهم. فهذه سنة إلهية، الله أرسل الرسل من أجل هذا، من أجل بيان الحق ودحض الباطل. وليس هناك حرية أفكار للكفر والضلال والإلحاد، الذي يقول أن هناك حرية أفكار هي ردة عن دين الإسلام، يعني يترك الناس كل يقول ما يريد ويقال هذه أفكار وهذه حريات وهذه حرية الرأي إلى آخر الهذيان الذي يقولونه، هذا أمر باطل ولا يجوز. لا بد ويجب على من عنده مقدرة علمية ومقدرة جدالية أن يدحض شبهات أهل الباطل قليلة كانت أو كثيرة، ما يتساهل في شيء، لأن الصغير إذا ترك ينمو ويخبر لا يتساهل في شيء من الباطل. ويقول جل وعلا لا تجادلوا على الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، إلا الذين ظلموا منهم، الذين ظلموا وأرادوا نصرة الباطل هؤلاء يجادلون بما يردعهم، ما تنفع فيهم الحكمة التي هي أحسن، فيردعون بما يبطل كيدهم ويخلد شرهم. فهذا أمر واجب على المسلمين أن لا يغفلوا عن أهل الباطل وأن يقاوموهم بالسلاح ويقاوموهم بالحج حتى يظهر دين الله وتتضح حججه وبيناته وتندحض أقوال أهل الباطل والزيف ويظهر الحق لمن يريد الحق، وإلا فإن الأمر يلتبس والباطل ينتشر، لا سيما وأنه يزخرف بزخرف القول غرورا ويلبس لباس الحق فينخدع به من لا علم عنده ولا بصيرة عنده، فيقال هؤلاء مفكرون وهؤلاء مثقفون وهؤلاء إلى آخر ما يقولون فيه، مع أنهم يشذبون في الإسلام ويشذبون في أحكام الدين، يثني عليهم يقول هؤلاء مفكرون هؤلاء مجتهدو العصر هؤلاء، هذا لا يجوز، هذه مداهنة في دين الله عز وجل، لا يجوز السكوت عن أهل الباطل. ولهذا عقد الناظم هذا الفصل في موقف أهل الحق من أهل الباطل وسمى ذلك حربا، حربا الحرب قد يكون بالسلاح وقد يكون الحرب بالخصومة والجدال، الحرب العوام يعني العوام يعني المستمرة، الحرب المستمرة تسمى حربا عوانا، ما هي بحرب مرة وتنقطع، بل هي تتكرر في كل زمان. أهل الباطل ما ينامون ولا يسكتون، أهل جلد خلاف أهل الحق فإنهم يضعفون ويتكاسلون. ولهذا قال عمر رضي الله عنه أشكو إلى الله ضعف المؤمن وجلد الكافر، أهل الباطل عندهم جلد ولا سد عليهم طريق راحوا من طريق آخر، أما أهل الحق فالغالب عليهم الضعف والاتكالية والتخاذل لو بيقوم واحد قالوا هذا ملقوف هذا فيه ما لا فيه يصيرون عليه ما بدل انهم يعاونونه ويدعون له يصيرون عليه يصفونه بانه متسرع وانه متعجل وانه ما يفهم المطلوب اي اذا صار اخطا في شيء بينوه سددوا عاونوه اما انكم تلغون جهود اهل الحق وانتم ساكتين على ارائكم وعلى مجالسكم تاكلون وتشربون واللي يقوم لله تخذلونه شده انه اخطا في كلمه او في لا يصلح هذا ابدا. ذكر الناظم رحمه الله في هذا الفصل العظيم ذكر جيوش اهل الحق وجيوش اهل الباطل قارن بينهم وذكر سلاح اهل الحق وسلاح اهل الباطل. جيوش اهل الحق هم الملائكه والرسل الصحابه والائمه والفقهاء علماء الامه وجيوش اهل الباطل فلاسفه واهل المنطق واهل البدع واهل التشيع والفرق الضاله هذه جيوش ملفقة من كل جنس خبيث. وهل يتقابل جنود الشيطان مع جنود الرحمن؟ على إن حزب الله هم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون. وأما سلاح أهل الحق فهو قال الله قال رسوله قالت الرسل قال الصحابة قال أئمة الهدى هذا سلاح. أما أهل الباطل فليس معهم إلا قال أرسطو الفيلسوف وقال ابن سينا وقال الفارابي وقال الشيعي فلان والمعتزلي فلان وقال المبتدع فلان هذه جنودهم وهذه حجتهم. فإذا قارنت بين الجنود والجنود وبين السلاح والسلاح عرفت الفرق الواضح بين الموقفين. نعم. يا من يشب الحرب جهلا ما لكم بقتال حزب الله قط يدان أن يقاوم يدان عن القوة ما لكم يدان عن القوة. نعم. أن يقاوم جندكم لجنودهم وهم الهداة وناصر القرآن وجنودكم ما بين كذاب ودجال ومحتال وذي بهتان. الكذاب الكذب المخبوح والدجال الكذب المستور من الدجل وهو الزيف وكذب مستور ومنمق هذا تدجيل. أما مجرد كذاب هذا كذاب كذب مخبوح. الدجال أشد من مجرد الكذاب. نعم. من كل أرعن يدعي المعقول كل كذاب وجنودكم ما بين كذاب ودجال ومحتال وذي بهتان. محتال يريد الرئاسة ويريد المنصب ويريد يتحيل على هذه الأمور يريد أطماع الدنيا ولا يعتمدون في حجدهم إلا على الكذب. بخلاف أهل الحق فهم يعتمدون على القرآن على السنة على أقوال الصحابة على أقوال الأئمة كلها صدق وكلها حق. نعم. من كل أرعن يدعي المعقول وهو مجانب للعقل والإيمان. من كل أرعن يعني سخيف أرعن السخيف يدعي المعقول يدعي أنه يحتج بالعقل وفي الواقع أنه ما يحتج بالعقل العقل ضده لأن العقل كما تقدم لكم العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح أبدا. هؤلاء ما هم يستدلون بأدلة العقل الصحيحة وإنما يستدلون بأدلة العقل المزيف يسمونه عقليات وهو جهليات. نعم. أو كل مبتدع وجهمي غدا في قلبي أو كل مبتدع والمبتدع هو الذي أحدث في دين الله ما ليس منه هي البدعة ما أضيف إلى الدين مما ليس منه هذا هو الابتداع. أو جهمي من أتباع الجهم بن صفوان الذي قال بنفي الأسماء والصفات عن الله سبحانه وتعالى. نعم. أو كل مبتدع وجهمي غدا في قلبه حرج من القرآن. لا شك أن المبتدع ما يرتاح لأدلة القرآن والسنة لأنه تبطل بدعته. إذا قلت المبتدع قال الله قال رسوله ضاق صدره لأن هذا يسد عليه طريق البدعة. نعم. كل مبتدع أو كل مبتدع وجهمي غدا في قلبه حرج من القرآن. أو الجهمي أبغض شيء عليه القرآن والسنة لأنها لا توافق ضلاله وإلحاده. نعم. ويودون أنهم يحرفون آيات القرآن لو استطاعوا. نعم. والأحاديث يمسحونها مسح ويقولون هذه طرقها طرق آحاد ظنية إلى آخره. نعم. أو كل من قد دان دين شيوخ أهل الاعتزال البين البطلان. أهل الاعتزال أتباع واصل بن عطاء الغزال المعتزلي سموا بالمعتزلة لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري رحمه الله لما تخالف. وكان من طلاب الحسن كان عطاء واصل بن عطاء كان من حلقة الحسن البصري. فلما جاءت مسألة مرتكب الكبيرة وقال وسئل عنه الحسن رحمه الله فأجاب بمذهب أهل السنة أن صاحب الكبيرة فاسق وليس بكافر. فغضب المعتزلي هذا وقال أما أنا فأقول إنه ليس بكافر ولا مؤمن لكن بالمنزلة بين المنزلتين. فاعتزل مجلس الحسن وانضم إليه أتباعه فسموا للمعتزلة من ذاك الوقت. نعم. أو قائل باتحاد وإنه عين الإله وما هنا شيئان. وهذا أيضا من جنودهم الاتحادية وهم الذين يقولون لوحدة الوجود أتباع ابن عربي وابن سبعين وابن الفارق والذين يقولون لوحدة الوجود وأنه لا انقسام في الكون بين خالق ومخلوق كله هو الله تعالى الله عما يقولون. نعم. أو من غدا في دينه متحيرا أتباع كل ملدد حيران. أو متحير لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ما يدري وين يروح لا هو مع أهل الحق ولا مع أهل الباطل مثل ما يقولون بعض الناس الآن والله إن العلماء اختلفوا إحنا ما ندري من نصير معه ما ندري من نصير معه العلماء اختلفوا أي اختلفوا العلماء هذا صحيح اختلفوا لكن تكونون مع من معه الدليل تكونون مع من معه الدليل الله جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول الله لم يدخلنا إلى قول فلان قول علان لعلمه سبحانه أنه سيكون هناك خلاف ويكون هناك نزاع طبيعة البشر ولا يزالون مختلفين طبيعة البشر لكن هناك الميزان والحاسم وهو الكتاب والسنة نرجع إلى الكتاب والسنة فما وافق الكتاب والسنة فهو الحق وما خالف الكتاب والسنة فهو الباطل ما تركنا الله حائرين ما ندري وين نروح. نعم. وجنودهم جبريل مع ميكال مع باقي الملائكة ناصر القرآن. جنودهم أولا الملائكة ونص على جبريل وميكال لأنهم رؤساء الملائكة. نعم. وجميع رسل الله من نوح إلى خير الورى ثانيا من جنودهم في مقدمة جنود أهل الحق جميع الرسل من نوح عليه الصلاة والسلام إلى محمد عليهم الصلاة والسلام كلهم في صف أهل الحق من جنود الحق لمن يقاوم الملائكة والرسل. نعم. وجنودهم جبريل مع ميكال مع باقي الملائكة ناصر القرآن. وجميع رسل الله من نوح إلى خير الورى المبعوث من عدنان. فالقلب خمستهم أولو العزم الأولى في سورة الشورى أتوا ببيان. نعم. فالقلب خمسة يعني قلب الرسل وأعظم الرسل خمسة الذين هم أولو العزم: محمد صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. ذكرهم الله في ثلاثة مواضع في قوله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وفي قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وفي قوله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. هؤلاء هم أولو العزم أهل القوة والثبات. نعم. فالقلب خمستهم أولو العزم الأولى في سورة الشورى أتوا ببيان. في أول الأحزاب أيضا ذكرهم: هم خير خلق الله من إنسان. نعم. ولواؤهم بيد الرسول محمد والكل تحت لواء ذي الفرقان. نعم، كل الرسل تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام وخاتم النبيين، فهو يحمل لواء الرسل وهو في مقدمة المجاهدين في سبيل الله. كان صلى الله عليه وسلم يخرج بنفسه مع أصحابه ويبارز العدو بنفسه، بل كان عليه الصلاة والسلام يقف قريبا من العدو، وكان الصحابة يتقون به، فهو أشجع الناس أشجع الناس محمد صلى الله عليه وسلم. كان يخرج بنفسه ويحمل السلاح ويلبس المغفر والدرع ويقف مواليا للعدو، ما كان يجلس في بيته، كان لا، بل كان هو في مقدمة المجاهدين عليه الصلاة والسلام. نعم. ولواؤهم بيد الرسول محمد والكل تحت لواء ذي الفرقان. وفي يوم القيامة يكونون تحت لواءه صلى الله عليه وسلم. نعم. وجميع أصحاب الرسول عصابة الإسلام أهل العلم والإيمان. هذا الصنف الرابع من صنوف أهل الحق، عساكر الحق، وهم الصحابة. صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون وأفضل الأمة، بل هم أفضل الأمم بعد الأنبياء. أمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في المرتبة الثانية بعد الأنبياء في الفضيلة وقوة الإيمان. هؤلاء في عساكر الحق. نعم. والتابعون لهم بإحسان على طبقاتهم في سائر الأزمان. كذلك التابعون الذين هم تلاميذ الصحابة وأتباع التابعين إلى يوم القيامة، هؤلاء هم جنود الحق، فمن يقف في وجوههم؟ نعم. أهل الحديث جميعهم وأئمة الفتوى وأهل حقائق العرفان. أهل الحديث الذين اعتنوا بالرواية واعتنوا بالأسانيد واعتنوا بالفقه، وكذلك أهل الفتوى وهم الفقهاء. المفتي عند الأصوليين هو المجتهد، المفتي هو المجتهد. نعم. العارفون بربهم ونبيهم ومراتب الأعمال في الرجحان. نعم، فهم يجادلون ويجاهدون عن معرفة بالحق ومعرفة بالباطل، ويميزون بين الحق وبين الباطل، ما هم يجادلون بجهل أو يقاتلون الأعداء بجهل وعصبية وحمية، لا، بإيمان وصدق ويقين. فهم في الجهاد المعنوي والجهاد الحسي على بصيرة من أمرهم، لا عن جهل ولا عن حمية ولا عن عصبية، إلا للحق. نعم. فمدارهم على الحق. نعم. العارفون بربهم ونبيهم ومراتب الأعمال في الرجحان. مراتب الأعمال ما هم مثل المعتزلة والخوارج بل هم يرتبون الأعمال، ما هي الأعمال سواء والذنوب ما هي سواء، منها ما هو مكفر ومنها ما هو مفسق ومنها ما هو صغيرة من صغائر الذنوب. وما هم يقولون كل عاصفة وتابد أو كل عاصفة وخارج من الإسلام وغير داخل في الكفر كما تقول المعتزلة، بل هم يميزون بين الذنوب فيجعلونها درجات، منها ما يخرج من الملة ومنها ما يخرج من كمال الإيمان ويفسد صاحبه، ومنها ما هو صغيرة من صغائر الذنوب ينقص الإيمان لكن لا يحكم على صاحبه بالفسق. قالوا وهذا ما قول من قوله تعالى وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فجعل الذنوب ثلاث درجات كفر وفسوق ومعاصي. نعم. العارفون بربهم ونبيهم ومراتب الأعمال في الرجحان. نعم. صوفية سنية نبوية ليسوا أولي شطح ولا هديان. صوفية على محل نظر، لأن الصوفية نسبتها لأهل السنة ولأهل الحق مطلقا كذا فيه نظر، لأن الصوفية محدثة ما لها أصل في الدين، ولكن الشيخ رحمه الله يقصد أول العباد والزهاد الذين ليس عندهم شطحات، زهاد مثل إبراهيم بن أدهم، مثل الفضيل بن عياض وبشر الحافي والجنيد، هؤلاء عندهم زهد وتقى وعبادة لكن ما عندهم شطحات مثل صوفية المتأخرين. هو يقصد هؤلاء، يقصد الصوفية المعتدلة وهم الزهاد والعباد. وليته لم يذكر هذه الكلمة لأنه اغتربه بعض أهل الأهواء الآن يقولون أثنى على الصوفية، وهو لا يريد هذا رحمه الله. نعم. لكن الكلمة إذا صار فيها إجمال تستغل ينبغي تجنبه. نعم. صوفية سنية نبوية. أما سنية نعم هم سنية على مذهب أهل السنة. نعم. نبوية يعني أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ليسوا أولي شطح ولا هديان. هذا يفسر قول الصوفية، ما هم من الصوفية أهل الشطحات الذين خرجوا عن الحق. نعم. هذا كلامهم لدينا حاضر من غير ما كذب ولا كتمان. كلام هؤلاء موجود في الكتب، في كتب أهل السنة مدون والحمد لله معتنى به بأسانيده وبنصه، لم يبدل ولم يغير، محافظ عليه، ذخيرة للمسلمين هذه الكتب، كتب العقائد، كتب السنة وكتب الفقه، هذه ذخيرة للمسلمين ينتفعون بها ويأكلون منها الحق ويميزون بها بين الحق والباطل. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، هذا العلم الذي ألف وتناقلته الأجيال في مصنفات موثوقة في مختلف العلوم، هذا من رحمة الله لهذه الأمة ومن حفظ هذا الدين، كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حتى كتب اللغة هي من العلم الذي يساعد على فهم القرآن والسنة، فهي أيضا من نعمة الله سبحانه وتعالى، مساعدة، كتب مساعدة آلة. فالله جل وعلا حفظ هذا الدين بما يسر له من هؤلاء الأئمة، وحفظه أيضا بتدوين هذه الكتب النفيسة النافعة التي هي بأيدي المسلمين. ما تظنون لو كانت هذه الكتب غير موجودة وأهل الضلال الآن محدقون بالمسلمين من كل مكان، الدول والأفراد والجماعات والأحزاب كلها ضد الإسلام والمسلمون ما عندهم هذه الكتب، ماذا تكون الحالة؟ فهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن ضمان بقاء هذا الدين وحفظ القرآن والسنة. نعم. فقبل حوالة من أحال عليهم هم أنبياء وهم أولو إمكان. من أحالك على هذه الكتب كتب أهل السنة فاقبل الحوالة عليها، لأنها إحالة على مليء. قد قال صلى الله عليه وسلم: من أحيل على مليء فليحكم. نعم. فإذا قال لك هذا القول في الكتاب الفلاني من كتب أهل السنة فاقبل هذه الحوالة وراجع هذا الكتاب وتجد فيه ما أحلت به غني، ما تجده مفلس بل تجده غنيا، وتستفيد منه ويزول عنك الإشكال. نعم. وهذا يدل على العناية بهذه الكتب والإحالة عليها، وأننا لا نبتكر شيء من عندنا، أننا نحيل على هذه الكتب ولا نبتكر أفكارا أو أقوالا من عندنا كما يفعل بعض طلبة العلم الآن الذين عندهم قصور في علمهم، يبتكرون أقوالا ولا يحيلون على هذه الكتب ولا يعتنون بها، هذا غلط كبير. نعم. فإذا بعثنا غارة من أخريات للعسكر المنصور بالقرآن. لما ذكر رحمه الله جنود الحق وطبقاتهم وما معهم من السلاح، قال لأهل الباطل: لو أرسلنا لكم كتيبة من آخر جيش الإيمان، كتيبة واحدة لطحنتكم، فكيف لو جاءتكم جنود الإسلام كلها ماذا تكونون؟ نعم. لو بعثنا لكم فرقة أو كتيبة من آخر الجيش، ما هم من مقدميهم وشجعانهم، من آخر الجيش لسحقتكم. نعم. فإذا بعثنا غارة من أخريا في العسكر المنصور بالقرآن، طحنتكم طحن الرحال الحب حب فأصرتم كالبعر في القيعان. نعم. أنا يقاوم ذا العساكر طمطم أو تثنلوشا أو أخ اليوناني. هل يقاوم هذه الجنود من الملائكة والرسل والصحابة والتابعين والأئمة، يقاومهم طمطم فيلسوف من الهند، اسم فيلسوف من الهند، أو تكنلوش أيضا فيلسوف من فلاسفة الهند، أو أخ اليوناني اللي هو أرسطو محدث علم الفلسفة وعلم المنطق، هل هؤلاء يقاومون هذه الجنود وهم مقدموكم؟ نعم. أنا يقاوم ذا العساكر طمطم أو تثنلوشا أو أخ اليوناني، أعني أرسطو عابد الأوثان أو ذاك الكفور معلم الألحان. أرسطو المعلم الأول، لأنه هو الذي أحدث علم الفلسفة وعلم المنطق. الفارابي أبو نصر الفارابي من أهل العراق هو المعلم الثاني الذي ورث الفلسفة عن أرسطو، سمى المعلم الثاني، ذاك المعلم الأول وهذا المعلم الثاني، لأنه أحيا هذه الفلسفة، وأيضا أضاف إليها أنه عنده علم بالموسيقى والنغم والألحان، فهو جمع بين جريمتين: جريمة الفلسفة التي تفسد العقائد، وجريمة اللهو الذي يفسد الأخلاق. هذا ميراث الفارابي، هذا ميراث أبي نصر الفارابي، وأصله من الترك، أصله تركي، ومع الأسف يعني المسلمون أو جهال المسلمين يفتخرون بهذا الفيلسوف، يسمون بعض المدارس باسمه على أنه مفكر وعلى أنه إلى آخر. نعم. وبن سينا، يسمون بعض المؤسسات باسم بن سينا، وهو إسماعيلي خبيث باطني. نعم. يا المعلم أولا للحرف والثاني لصوت بسة العلماني. الحرف اللي هو المنطق والثاني للصوت اللي هو اللحن والغنى لأنه مشهور بهذا الفن. نعم. هذا أساس الفسق والحرف الذي وضعوا أساس الكفر والهديان. الحرف اللي هو المنطق أساس الكفر، والصوت اللي هو الذي هو الطرب والغنى أساس الفسق، يفسد الأخلاق ويروج المدون والغزل. نعم. أو ذلك المخدوع حامل، لكن يقولون هذا فنان، لكن يسمون المغني والملحن والمطرب يسمونه فنان ويمدحونه بهذا يقدمونه ويعظمونه، هذا فنان. نعم. أو ذلك المخدوع حامل راية الإلحاد ذلك أو ذلك المخدوع حامل راية الإلحاد ذات خليفة الشيطان. أعني نسينا ذلك المحلول من أديان أهل الأرض ذا الكفران. هذا بن سينا يسمونه الرئيس أبو علي بن سينا، كان أبوه يهوديا وهو ادعى الإسلام على طريقة الباطنية فهو إسماعيلي، اشتهر بالطب، الطب مسلم له، هو طبيب صحيح، اشتهر بالطب بفن الطب، لكن في العقيدة والدين هو على مذهب الإسماعيلي وعلى مذهب الفلاسفة، وأراد أن يقرب بين الإسلام والفلسفة ويلبس الفلسفة لباس الإسلام، وهذا من التزوير والإلحاد في دين الله عز وجل. نعم. وكتبه موجودة ومطبوعة ويفتخر بها بعض المنتسبين إلى الإسلام، كفر وإلحاد. نعم. وكذا نصير الشرك في أتباعه أعداء رسل الله والإيمان. كذلك منهم نصير الدين الطوسي، الخواجة يسمون الخواجة نصير الدين الطوسي، هذا شيعي خبيث، وهو الذي جر التتر على بلاد المسلمين، هو وابن العلقمي، ابن العلقمي شيعي أيضا، فتمالى حالان الشيعيان، ابن العلقمي وكان وزيرا لبعض أمراء بني العباس، وهذا الخبيث النصير الطوسي، فجروا جيوش التتر الملاحدة الوثنيين على بلاد المسلمين وأسقطوا الخلافة، قتلوا الخليفة العباسي وقتلوا المسلمين في بغداد حتى تناثرت الجثث في الشوارع وسدت الجثث في الشوارع وأحرقوا الكتب ووضعوها في نهر دجلة حتى تغير ماء دجلة، ثم امتدوا في بلاد الإسلام وصلوا إلى مصر وإلى كل هذا بسببها هؤلاء الخبثاء الذين يدعون الإسلام وهم من الباطنية، من باطنية الشيعة. نعم. نصروا الضلالة من سفاهة رأيهم، نصروا الضلالة من سفاهة رأيهم وغدوا جيوش الدين والقرآن. وهكذا الشيعة دائما مع أعداء المسلمين، إذا جاء أعداء المسلمين صار الشيعة في صفهم ضد المسلمين، هذا معروف في التاريخ في كل على مدار الزمان دائما وابدا. نعم. فجرى على الإسلام منهم محنة لم تجري قط بسالف الأزمان. نكبة بغداد، نكبة العراق على أيديهم، على أيديهم لما جروا عساكر التتار من المشرق، التتار بدو المشرق. نعم. أو جعد أو جهم وأشباع لهم، أو جعد بن درهم وجاء الذي أنكر الأسماء والصفات، أو الجهم بن صفوان الذي تبع الجعد على ضلاله، هؤلاء من عساكر أهل الباطل مجمعين من هذه الأصناف. نعم. أو جعد أو جهم وأتباع لهم من الجهمية. نعم. هم أمة التعطيل والبهتان، تعطيل الأسماء والصفات الذي يفضي إلى تعطيل الخالق سبحانه وتعالى. نعم. أو حفص أو بشر أو النظر، حفص الفرد، حفص الفرد هذا من أئمة المعتزلة. نعم. أو حفص أو بشر. نعم. أو حفص أو بشر أو النضر. كذلك بشر من أئمتهم، هو غير بشر المريسي، هذا بشر غير بشر المريسي الخليل. نعم. أو حفص أو بشر أو النظام ذا فمقدم الفساق والمجان. أو النظام المشهور بالاعتزال والمنطق، علم المنطق، الذي صاغ علم المنطق ووضع له القواعد والمقدمات، وهو من أئمة الفلاسفة ومن أئمة المعتزلة. نعم. والجعفران كذا شيطان ويدعى جعفران، جعفر بن حرب وجعفر بن بشر، أيضا هؤلاء من أئمة المعتزلة. نعم. أو شيطان الطاق، شيطان الطاق محمد بن النعمان شيعي شاعر، جمع بين الشعر والتشيع والإلحاد والعياذ بالله. فالطاق اسم موضع في العراق كان يسكن فيه فأضيف إليه، وسمي بالشيطان بتمرده وعتوه. نعم. والجعفران كذاك شيطان ويدعى الطاق لا حييك من شيطان. شيطان الطاق مشهور، مشهور في الأدباء والشعراء.